بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بحير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويبتلي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد هو ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. يقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في قوله وعلى الذين يطيقونه فديه. هذه الايه الكريمه فيها ان كما جاء في هذا الحديث الذي أورده المصنف عن سلمة بن الأكوع أنهم كانوا أول ما فرض عليهم شهر الصيام، من كان مطيقا منهم فإنه مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، ولكن يدفع فدية عن كل يوم مسكين. وفي آخر الآية قالوا: أن تصوم خير لكم، يعني أنهم مخيرون بين هذا وهذا، ولكن كونهم يصومون ولا يفدون خير لهم وأولى. وذلك أن الصيام لما فرض على مراحل ثلاث. المرحلة الأولى يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء فقط. كان قبل أن يفرض رمضان كان يصوم يوم عاشوراء، ولما فرض شهر رمضان تركه، وصار الواجب على الناس هو شهر رمضان. ولما وجب شهر رمضان شهرا كاملا لم يجب عليهم يعني لازما، وأن كل واحد منهم يلزمه أن يصوم، بل كانوا مخيرين بين من يطيق أن يصوم وبين أن يفطر ولكن يعمل فدية عن كل يوم مسكين. وأن الصوم خير من الفدية. ثم إنه بعد ذلك نسخ هذا التخيير، وصار الحكم يعني صيام شهر رمضان فرضا لازما، يتعين على كل من هو من أهل الصيام أن يصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ومن كان قادرا فعليه أن يصوم، ومن رخص له في الإفطار لسبب كالمرض والسفر فإنه يتعين عليه أن يقضي عدة أيام أخرى بدلا من التي أفطرها بسبب العذر. وعلى هذا فتكون هذا الحديث فيه المرحلة الثانية التي هي أن شهر رمضان لما فرض أول ما فرض فرض على التخيير بين الصيام وبين الإفطار، ويكون مع الإفطار فدية إذا اختار أن يفطر، ولكنهم رغبوا في الصيام بقوله في آخر الآية: وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم يعني من أن تفطروا وتفدوا، وأن تصوموا خير لكم يعني من أن تفطروا وتفدوا. ثم جاءت الآية التي بعدها فيقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية، فنسخت ذلك التخيير، وصار كل مسلم عليه صيام ذلك الشهر، ولا يعذر في تركه أو في عدم الصيام إلا إذا كان صاحب عذر كالمرض والسفر، ومع هذا يتعين عليه أن يأتي بأيام أخرى بدلا من تلك الأيام التي أفطرها من شهر الصيام. لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويبتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. هذه فيها تخيير، والآية اللي بعدها إلزام. تخيير بين صيام رمضان وعدم صيامه، وإذا لم يصم يأتي بفدية. والآية التي بعدها وهي قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نسختها، فصار الحكم لازما في أن كل مسلم يعني يجب عليه الصيام أن يصوم ويقضي مكان ما أفطر إذا كان بسبب مرض أو سفر. إذا قرأت على الذين يطوقون وجاء في بعض التفاسير يعني جاء عن ابن عباس فيها أن المقصود هم الذين يعني لا يقدرون عليه وأنهم يعني يفدون عن كل يوم مسكين وذلك في الهرم الكبير والمريض المرض الذي لا يرجى برؤه والمريض الذي المرض الذي لا يرجى برؤه وكذلك بالنسبة للحامل والمرضع يعني في أنها تقضي وأنها تفدي. سبقا مر حديثا في هذا المعنى ما هو عند الترمذي ولا عند أبي داود. لأن الآية محكمة غير مصوص يعني على هذا المعنى الثاني أنها محكمة لكن الآن الذي حدث في الصحيحين في هذا الحديث الذي معنا أنهم كانوا مخيرين لكن إذا كان مع القراءة الثانية يكون الحكم الذي هو فيما يتعلق بالكبير والمريض أو الكبير والمريض يرجوه يعني معنى ذلك أنه يحصل منه الفدية لأنه لا يقدر على الصيام لهرمه أو لمرضه المرض الذي لا يرجى برؤه. يقول الباركوري قلت مذهب ابن عباس هذا مبني على أنه قرأ يطوقون بصيغة المجهول من التطويق وهي قراءة ابن مسعود أيضا كما صرح به الحافظ وقراءة العامة يطيقون من أطاق يطيق. روى البخاري في صحيحه عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام بالواو ولا بالياء؟ يطوقونه يطيقونه بالواو. قال ابن عباس ليست المنسوخة هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعم مكان كل يوم مسكينا. قال حافظ الفتح قوله يطوقون في فتح الطاء وتهديد الواو للمفعول مخصص الطاء من طوق أو من طوق بضم أوله وهذه قراءة ابن مسعود أيضا وقد وقع عند النسائي من طريق ابن أبي نجي ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار يطوقونه يكلفونه وهو تفسير حسن أي يكلفونه إطاقة. وقال فيه أيضا ورجح ابن المنذر النسخ من جهة قوله وأن تصوموا خير لكم قال لأنها لو كانت بالشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له وأن تصوموا خير لكم مع أنه لا يطيق الصيام انتهى. مع أن الحافظ يقول واتفقت هذه الأخبار يعني رواية سلمة وابن عمر وابن أبي ليلى على أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية منسوخ ما قالت إلا ابن عباس. قال حدثنا قتيبة هو على اختلاف القراءات كما هو معلوم كل قراءة تدل على معنى لأن القراءات الآن تختلف وبعض القراءات تدل على معنى لا تدل عليه القراءة الثانية مثل قوله عز وجل بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون لأنه على قراءة عجبت هي ذاتها العجب لله عز وجل وعلى قراءة بل عجبت ما فيها هذه الصفة على قراءة بل عجبت ويسخرون ليس فيه إثبات صفة العجب لله وعلى قراءة بل عجبت ففيه إثبات صفة فإن بعض القراءات يعني على قراءة تدل على معنى وعلى قراءة تدل على معنى. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بكر بن مضر بكر بن مضر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه إلا ابن ماجه. عن عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بكير بن عبد الله بن الأشج بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد مولى سلى بن الأكوع يزيد بن أبي عبيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلى بن الأكوع سلمة الأكوع رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب من أكل ثم خرج يريد سفرا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير وهو مديني ثقة وهو أخو إسماعيل بن كثير وهو أخو إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح ولد علي بن عبد الله والد عبد العلي بن مدين وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن عبد الله المديني وكان يحيى بن معين يضعفه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. ثم أبو عيسى هذه ترجم باب من أكل ثم خرج يريد سفرا باب من أكل ثم خرج يريد سفرا. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان إذا كان يريد أن يسافر فهل يأكل أو يفطر قبل أن يسافر أو أنه لا يفطر إلا بعد السفر ومن أهل العلم من قال إنه يفطر كما جاء في هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال له سنة قال سنة يعني أن له أن يفطر قبل أن يسافر إذا كان عازما على السفر. وقال بعض أهل العلم أنه لا يأكل إلا إذا بدأ بالسفر إذا حصل الشروع في السفر فإنه يبدأ بالرخص التي تكون من الفطر ومن القصر والجمع وغير ذلك وأي الأحكام التي تتعلق بالسفر. وقد أرد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان أراد سفرا في رمضان وكان قد جهزت راحلته وعندما أراد أن يركب طلب الغداء فتغدى ثم سافر وقال له سنة قال له محمد بن كعب القرظي سنة قال نعم سنة قال سنة. فبعض العلم ذهب إلى هذا وقد ذكر المصنف ذلك عن إسحاق بن راهويه. وقد سبق أن عرفنا أن الإنسان فيما يتعلق بالسفر أيهما أولى هل يفطر أو يسوف. وقد ذكرنا فيما مضى أنه في مثل هذا الزمان الذي حصل فيه سهولة السفر ويسره وحصره وعدم التعب الذي يكون فيه أن الأولى للإنسان أن يصوم حتى لا يحمل ذمته شيئا من الدين قد لا يؤديه أو قد يمضي عليه وقت من أداه. وأنه إذا كان هناك مشقة فالأولى للإنسان أن يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الصيام وجاء عنه الإفطار فيحمل أولوية الصيام على ما إذا كانت المشقة إذا كانت عدم المشقة حاصلة وأولوية الإفطار فيما إذا كانت المشقة حاصلة. لكن من ولكن لا يلزم من الإنسان أنه يفطر يعني في بلده أو في أي مكان ولكن لو أراد أن يفطر في بلده كما جاء في الحديث له ذلك لأنه أنا صلى الله عليه وسلم قال سنة يعني هل الإنسان يفعل ذلك إذا أراد إذا كان يريد أن يفطر ولو وفي هذا الزمن كما قلت ترك الإفطار هو الأولى من الإفطار لسهولة الأسفار وعدم الصعوبة فيها وللمبادرة إلى إبراء الذمة. قال حدثنا قتيبة عن عبد الله بن جعفر هو والد علي المديني وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن محمد بن منكدر. محمد بن منكدر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن محمد بن كعب. محمد بن كعب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أنس. أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. محمد إسماعيل هو البخاري وهو حديث عند الترمذي والنسائي. عن سعيد بن أبي مريم. سعيد بن أبي مريم ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر بن أبي كثير وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن زيد بن أسلم. عن محمد بن منكدر. عن محمد بن كعب. عن أنس بن مالك. وهذا هذا الإسناد يعني صحيح. هذا الإسناد الثاني صحيح يعني رجال كلهم ثقات. أما الإسناد الأول ففيه والد علي المديني وهو ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير هو مديني ثقة أخو إسماعيل بن جعفر. وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن عبد الله المديني وكان يحيى بن معين يضعفه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. لأن القصر جاء فيه قول الله عز وجل يا أيها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فقيد ذلك بالضرب في الأرض وضرب في الأرض يحصل ببدء السفر ومفارقة البلاد التي سافر منها. يقول السائل لو أردنا الآن السفر وأردنا الفطر فعلى الراجح في هذه المسألة الفطر قبل الشروع في السفر. هذا الحول يدل عليه الشريف لكن كما قلت الأولى الإنسان لا يفطر في مثل هذه الأوقات التي فيها سهولة الصيام وعدم مشقته لأن الناس المسافر عندما يركب في سيارة مكيفة وكانه في غرفة يعني الإنسان يعني يسافر مدة ساعة يقطع فيها مسافة طويلة ويكون بعض الناس في غرفة جالس مثلا في الدرس عندما يكون في محاضرة درس يكون جالس في غرفة والدرس يعني حاصل وهم في غرفة مكيفة ويعني بعد ساعة ينتهي الدرس وهذا المسافر بعد ساعة يعني يصل السفر وهو جالس في سيارة مكيفة ليس هناك فرق بين اللي في الغرفة واللي في السيارة. يقول هل ترون أن السفر معلل بالتعب في الرخصة للمشقة فلو كان السفر مريحا والسيارة مجهزة فهل إذا أخذت برخصة جالس الإنسان له أن يفطر ولو لم يكن هناك مشقة له لكن حين نقول في الأولى في أنه عندما توجد المشقة يعني يفطر بل يتعين إذا كان هناك المشقة الشديدة التي يحصل بها ضرر مثل ما قال رسول الله ليس من الدرس من الصغر وقال أولئك العصاة في الذين واصلوا وقد طلب من وقد أخبر النبي أن الناس شق عليهم فأفطر عليه الصلاة والسلام حتى يفطر الناس فبلغ أن الناس بقوا فقال أولئك العصاة. فإذا كان يترتب عليه مضرة فلا يجوز الإنسان ولكن إذا كان هناك مشقة مطاقة فيعني فالأولى الإنسان أن يفطر أيضا. وأما إذا لم يكن هناك مشقة مثل ما هو موجود في هذا الزمان من السهولة واليسر فالأولى هو الصيام. من أراد السفر أفطر ثم حصل له الشغل ألغى سفره. كما هو معلوم يعني هو أفطر برخصة ومعلوم أنه عليه أن يواصل للإمساك عليه أن يواصل الإمساك ما دام أنه ألغى السفر ولكن إذا كان في شك وليس بجازم ليس له أن يفطر أبدا وإنما ما كان عازما على السفر ولم يبقى عليه إلا أن يركب مثل ما جاء عن أنس أنه كان شدة راحلته وعندما أراد أن يركب طلب الغداء. أما من هو على شك فلا يجوز له أن يفطر أبدا. قال رحمه الله باب ما جاء في تحفة الصائم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمير بن مطمون عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحفة الصائم الدهن والمجمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف وسعد بن طريف يضعف ويقال عمير بن مأموم أيضا. مولد أبو عيسى باب صحة الصائم. الصحة هي ما يتحف به ويقدم له يعني إكراما له وضيافة له. ومعلوم أن غير الصائم صحته أن يضيف وتعمل له الضيافة المطلوبة. وأما الصائم فإنه لا يقدم له طعام ولا يصحب بأكل لأنه صائم والصائم لا يأكل. ولكن قال يعني جاء في هذا الحديث الضعيف أن صحته أن الدهن والمجمار أن يطيب يعمل لطيف يعني دهن أو مجمار ولكن لا يشمه ويستفعطه لأنه لا يستفعطه أفطر وهو لا يجلب البخور الذي يكون نتيجة لوضع العود على الجمر فيشمه ويستفعطه لأنه بذلك يفطر حيث أدخل الدخان إلى جوفه فإنه يفطر بذلك مثل ما مر بنا وبالغ في الاستنشاق لا تكون صائمة لأن لا يدخل الماء في جوفه. فإذا يطير غير الصائم يطعم ويغير يقدم له الطعام المناسب والصائم يطير يعني يعطى دهن من الطيب أو يعني جمر يوضع عليه عود ويطيب فتكون هذه تحفته التي تقدم له لأنه لا يمكن تقديم لا شراء لا ماء ولا طعام لأنه صائم. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث الضعيف بل فيه لسعد بن طريف قال فيه الحافظ متروك ويعني قال ابن حبان أنه أنه أنه كذاب أو أنه يعني متهم بالكذب فيكون حديثه موضوعا. وهو على كل إما يكون موضوعا لكون فيه وضاع كان ثبت ذلك وإلا فإنه على الأقل ضعيف جدا لأن المتروك هو حديثه ضعيف جدا. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة خليه أصحاب في الستة. أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خالد المضاري الكوفي ثقة خليه أصحاب في الستة. عن سعد بن طريف. سعد بن طريف متروك أخرج له. الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن عمير بن مأمون. عن عمير بن مأمون أو مأمون وهو مقبول أخرج له. الترمذي. الترمذي. عن الحسن بن علي. الحسن بن علي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنة. البخاري تعليقا. البخاري تعليقا وأصحاب السنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف وسعد بن طريف يضعف ويقال عمير بن مأموم أيضا. قال رحمه الله باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى سألت محمدا قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. قال أبو عيسى باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. باب الفطر والأضحى متى يكون ومقصود ذلك أنه يكون مع الناس وأن الإنسان يفطر مع الناس ويصوم مع الناس ويضحي مع الناس. وقد سبق مرة ترجمة قريبة من هذا وفيها حديث يعني عن غير عائشة أن عن أبي هريرة قال أصومون تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وهنا قال عائشة الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا يدل على أن الناس أنهم لا يشد عنهم أحد وإنما يكونون يعني يصومون مع بعض. وأن وقد سبق المرة أن من رأى الهلال ورد شهادته فليس له أن يصوم فإنما يصوم مع الناس لقوله صلى الله عليه وسلم الأقيام يتصومون والإفطار يتفطرون والأضحى يتضحون. فهو يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ويضحي مع الناس ولا يعني يبني على على على ما حصل منه من الشهادة أو من الرؤية. فإنه إذا ردت شهادته فإن عليه أن يتابع الناس وأن يكون مع الناس لهذه الحديث التي وردت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة في البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة في البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. يحيى بن اليمان. يحيى بن اليمان وهو صدوق يفتر كثيرا. صدوق مسلم كثير من أخرج له المفرد ومسلم وقال السنة البخاري هذا المفرد ومسلم وقال السنة أن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن محمد بن المنكدر عن عائشة محمد بن المنكدر ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن عائشة المعنية رضي الله عنها وهي صديقة من الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى سألت محمدا قلت له محمد المنكدر سمع من عائشة قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة محمد هو البخاري قال حدثنا قال رحمه الله باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال وهو قول مالك وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعي قال الشافعي وكل عمل لك ألا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه ترجمة باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه بمعنى أنه دخل في الاعتكاف ولكنه تركه ويعني خرج منه ما أراد أن يستمر فيه فهل يقضيه أو لا يقضيه إذا كان ذلك لازم بأن يكون نذرا فعليه القضاء لأنه ما أدى لم يؤدي ما عليه وأما إن كان تطوعا فله أن يقضي إذا شاء ولا يتعين عليه أن يقضي ولا يتعين مثل ما مر في الصيام أن الإنسان إذا كان صائما وأفطر فإنه لا يلزمه أن يقضي مكان ذلك اليوم الذي صامه تطوعا إلا أن يستحب ذلك أو يرغب ذلك أو يريد ذلك فله أما كونه يلزمه فإنه لا يلزمه وقد أورد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يعتكف في كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وأنه لم يعتكف في سنة فاعتكف من العام المقبل 20 يوما يعني العشر الأواخر لأنها الذي اعتادها والعشر الوسط بدلا من السنة التي تركها وقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان في سفر يعني في كونه لم يعتكف في تلك السنة لأنه كان في سفر فأتى باعتكاف عشر ليال من أوسط الشهر مع العشر الليالي في آخر الشهر التي هي معتادة والتي كان مستمرا عليها صلى الله عليه وسلم والحديث ليس فيه أنه دخل في الاعتكاف وخرج لكن يعني قيل في وجه الاستدلال أنه إذا كان أنه قضاه مع أنه لم يدخل فيه فإن كونه يدخل فيه فإنه كونه يقضيه بعد الدخول يعني يكون من باب أولى لأن الحديث ليس فيه أنه قضى أنه بدأ بالاعتكاف وخرج منه يعني في ذلك المدة لأنه كان مسافرا عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فيكون الأمر إن كان نذرا وهو متعين عليه ويلزمه الوفاء به فإنه إذا قطعه يجب عليه أن يقضيه وأما إن كان تطوعا فلا يلزمه أن يقضيه وإن أراد أن يقضيه فله ذلك لكن في حديث آخر لما رأى أغنيات الأغنياء أمهات المؤمنين ثم قال آل البر أردنا فخرج من الاعتكاف يعني خرج من الاعتكاف واعتكف في عشر من شوال عشر من شوال فهذا هو الذي يدل على هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو المتطوع في هذا وهو أيضا متطوع في هذا، والإنسان له أن يقري ما دام ما هو تطوع. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة في الأصحاب في الستة وهو شيخ الأصحاب في الستة. ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن حميد الطويل. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه قد مر ذكره. ابن بشار عن ابن أبي عدي. عن رباعي هذا من الأسامي العالية عند الترمذي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك، واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى، فقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشر من شوال، وهو قول مالك بن مالك. يعني هذا هو الذي يدل على هذا. وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه، ولا يجب ذلك عليه، وهو قول الشافعي. قال الشافعي فكل عمل لك ألا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه، فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. هذا كلام جيد، يعني قاعدة عامة، كل عمل لك أن لا تدخل فيه، يعني ليس واجب عليك أن تدخل فيه، تطوع. كل عمل ليس لك يعني لا يلزمك أن تدخل فيه، فإذا دخلت فيه ويعني تركته فإنه لا يلزمك قضاء إلا الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة لازم للإنسان يتم، يقول الله عز وجل يتم الحج والعمرة لله، فالإنسان قبل أن يدخل ولو كان نفلا هو كل شيء بيده، لكن إذا دخل فإن عليه الإتمام، ولا يقول أنا خلاص هذا تطوع فأنا أقطعه، بل يتعين عليه أن يتمه، يتعين عليه أن يتمه. ونقرأ القاعدة، يأتي السؤال فيقول لبست الإحرام ونويت بالعمرة حتى وصلت مكة ففسخت إحرامي ولم أعتمر. هو لا يزال معتمرا ولا يزال محرما، فعليه أن يرجع إلى الإحرام ويطوف ويسعى. قال وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا. قال رحمه الله تعالى بعض المعتكف يخرج لحاجته أم لا. قال حدثنا أبو مصعب المدني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة. ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة وهي المعتكف يخرج لحاجته أم لا. المعتكف يخرج لحاجته أم لا. المعتكف يخرج لحاجته التي لا بد منها كقضاء الحاجة، قضاء يقضي حاجته، فإن هذا أمر لا بد منه. وأما الحاجات الأخرى، الحاجات الأخرى التي يعني ليست سوى ذلك ولا يضطر الإنسان إليها فإنه لا يخرج، وإنما يخرج لشيء يضطر إليه، فلا يخرج لعيادة مريض ولا يعني لغير ذلك من الأمور، وإنما يخرج لحاجة الإنسان. ولهذا أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو معتكف يدني إليه رأسه فترجله، يعني ما يدخل في البيت، وإنما يعني هي في البيت وهو برا البيت، ويعني يدنيه فترجله ولا يدخل يعني ويجعلها تعمل له ذلك في البيت، وإنما يدخل لحاجة الإنسان، الحاجة التي لا بد منها قضاء الحاجة. وأما وهذه الحاجة التي هي ترجيل رأسه عليه الصلاة والسلام ما دخل البيت، وإنما أدنى إليها رأسه هو خارج البيت وهي في البيت وكانت ترجله شعره صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز الترجيل وكذلك الاغتسال والتنظف المعتكف، لأن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا دليل على أن الإنسان إذا أدخل رأسه في شيء لا يقال أنه دخل فيه، لأن يعني كونه يدخل رأسه مع الفرجة لا يقال أنه دخل يعني في الفرجة، لأنه كان يؤذني إليها رأسه، وبذلك لا يكون قد خرج أو دخل المنزل، فيستفاد منه أن مثل ذلك لا يعتبر دخولا، يعني كونه يعني يدخل رأسه من باب أو من شباك مفرجة أن ذلك لا يعتبر دخولا، وأن ذلك لا يؤثر، وأن من حلف لا يدخل بيتا فأدخل رأسه لا يقال أنه حصل منه الحنف اليمين، لأن حتى يدخل كله. قال حدثنا أبو مصعب المدني قراءة. أبو مصعب المدني هو أحمد بن أبي بكر، أحمد بن أبي بكر وهو صدوق فلا أصحابه في ستة. عن مالك عن ابن شهاب. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحابه في ستة. وابن شهاب ومحمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحابه في ستة. عن عروة وعمرة. عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحابه في ستة. وعمرة هي بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرجه أصحابه في ستة. أنا عائشة رضي الله عنها وقد نرى ذكرها. قال هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة. يعني معناها أن عروة لا يروي عن عائشة مباشرة، وإنما يروي عنها بواسطة في عمرة، ولكن الصحيح أن كل منهما يروي عن عائشة، وأن الحديث مروي من هذا ومن من عروة ومن عمرة، وكل منهما يروي عن عائشة، وكل منها مكثر من الرواية عن عائشة. عمرة مكثرة من الرواية عن عائشة، وعروة بن الزبير مكثرة من الرواية عن عائشة. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة. الليث بن سعد المكي ثقة فقيه رواه أصحاب في ستة. قال والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل ألا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، واجتمعوا على ذلك أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول. ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. ذكر الاشتراط ما له وجه، يبدو انه لا وجه للاشتراط، وذلك انه كان بامكان اي انسان انه يعني يعتكف فيشترط ما يريد فيكون يخرج الاعتكاف عن مقصوده، ما دام انه سيشترط يعني ما يريد، لان معنى ذلك صار الاعتكاف يعني ليس لم يتحقق المقصود منه، ما دام انه سيشترط الخروج لحاجه كذا ولحاجه كذا ولحاجه كذا. اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة وجنازة المعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود المريض ويشيع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك. الجمعة أولا يعني الاعتكاف ينبغي أن يكون في مكان يجمع فيه حتى لا يحتاج إلى الخروج، حتى لا يحتاج إلى الخروج. أما عيادة المريض وتشيع الجنازة فإنه لا يفعل، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان يعني يسأل عن المريض وهو نار، يعني لا يعني يذهب إليه ويجلس عنده، وإنما يسأل عنه وهو يعني وهو نار، يعني ليس يعني جاء قصدا أو جاء إليه، وإنما يسأل عن حاجة عنه. وهو قول سفيان الثوري بن المبارك. سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب في ستة، وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب في ستة. وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا، ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في مسجد جاء في مسجد يجمع فيه في مسجد الجامع. مسجد الجامع؟ لا، في أضاف إلى ما هو أل. لا يعتكف إلا في مسجد الجامع. أيوة، في مسجد الجامع يمكن إضافة الشيء إلى نفسه. إيه؟ مثل الجامع، مثل مكر السيد. قال لأن نعم لأنهم كرهوا الخروج له من معتكفه إلى الجمعة، ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقالوا لا يعتكف إلا في مسجد الجامع حتى لا يحتاج إلى أن يخرج من معتكفه. يعني معناه أنه يعتكف في الجامع، لكن لو حصل أنه اعتكف في مسجد آخر غير الجامع فإنه يتعين عليه أن يذهب، لأن صلاة الجمعة فرض حين، يعني يلزمه أن يأتي إليها وأن لا يتخلف عنها. لكن التخلص من هذا والسلامة من هذا تكون بكونه لا يجمع إلا في مسجد الجامع. فلا يحتاج أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان، لأن خروجه لغير حاجة الإنسان قطع عنده للاعتكاف، وهو قول المالك والشافعي. وقال أحمد لا يعود المريض ولا يدفع الجنازة على حديث عائشة. وقال إسحاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض. يقول السائل إذا كان المريض من الخوار وكانت زيارته واجبة فهل له أن ينقض الاعتكاف؟ الأولى للإنسان أن يتم، ولكن الحمد لله أن يتصل بالتلفون والجوالات التي مع الإنسان ويطمئن. وإذا أراد أن يقطع الاعتكاف فله ذلك، كما عرفنا أن كل تطوع فإن الإنسان له أن يقطعه، ولكن الأولى أن يتمه، وإذا قطعه لا يلزمه قضاءه. قل هل للمعتكف أن يخرج ليشتري الفطور ويفطر الصائم؟ ينبغي له أن ينيب غيره في من يقوم بهذه المهمة، يأتي له بالفطور ويأتي بالفطور هو لغيره. وإذا كان ما في أحد يقوم بهذه المهمة، مع أن القيام بهذه المهمة ممكن، لا يقال أنه يعني ليس متيسر، يمكن يتفق مع الإنسان ويعطيه مبلغ من المال مقابل هذا العمل. يقول إذا كانت هناك مساعدة مالية مثلا مما أضطر إليها وأنتظرها فهل أذهب إليها وأرجع للمعتكف؟ أخر استلامها حتى تنتهي من الاعتكاف، ما دام أن هذا حق لك الحق يعني ينتظرك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، حتى بقي ثلاث من الشهر، وقلنا بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه، وقام بنا حتى تصرف الفلاح سود له وما الفلاح على السحور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أبو عيسى باب قيام رمضان. وقيام رمضان فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله في بعض الليالي من آخر الشهر، من آخر شهر رمضان، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يستمر على ذلك خشية أن يفرض على الناس، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الذي منعه من أن يستمر بالصلاة بهم، وهذا من شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام. فكوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي فرض قيام رمضان، ولكن السنية بقيت، لأن الرسول فعله وتركه خشية حفظ إلى الوسنة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنجم موجود لأن الرسول فعل به وترك شمس الجيوب وقتل في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحصل الحرب إذا بقي الندب بقي الندب إذا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام فالتراويح وثلاثة أيام رمضان يعني جميلة سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم إنه لم يحصل ذلك في أبي بكر ولا في صلب خلافة عمر ثم إن عمر جمع الملك على أن راح يصليه التراويح كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح في هذا الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم رمضان ولم يقدر أن حتى بقي سبع من الشهر ففي الليلة السابعة أي أن بقي وفي الليلة 23 صلى الليل إلى ثلث الليل ثم في الليلة التي تليها وهي السادسة من بقي في أول من بقي لم يصلي ليلة 24 ثم لما جاءت يعني ليلة 25 وهي الخامسة يعني التي في أول من بقي صلى بهم ثم لم يصلي بهم في الليلة التي تليها فصلى بهم في لما بقي ثلاث في ليلة 27 و أول ثلث الليل وثاني شطر الليل وثالثة وفي الليلة الثانية التي هي ليلة 23 قالوا لنا اقتلتنا بقية ليلتنا يعني لو وصلنا في بقية الليل قال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يعني معنى ذلك أن هؤلاء الذين صلوا معه نص الليل فإنه قد كتب له نص الليل الآخر لأنه قام مع الإمام فدل هذا على أن من صلى مع الإمام فإن فتنتهى فإنه يكتب له قيام ليلة ثم ليلة ثالثة ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا الثالثة ودعا أهل ونساء فقام بنا حتى تفوقنا الفلاح هذا قال فيهم حتى تفوقوا الفلاح يعني السحور يعني حتى الفجر من السحور لا يبقى وقت يتسحرون فيه لأنه في الأول صلى ثلث الليل وفي الثاني ثلث الليل وفي الليلة الثالثة إلى قرب السحور وفي الثالثة إلى قرب السحور حتى تخوف الفلاح وقيل للسحور فلاح لأنه يقوي على العبادة التي هي سبب الفلاح والصيام التي هي سبب الفلاح والتي هي فلاح الإنسان وهي الصيام لأن في تقوي على تلك العبادة. قال حدثنا هناد هناد بن يسري أبو يسري فقه الفجر وفقه الفاطر بعد ذلك مسلم القرشي عن محمد بن فضيل بن رجوان صديق خرجه أصحاب الستة داود بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري ثقة ومسلم أصحاب الستة وليد بن عبد الرحمن هو أخرجه البخاري في فترة الزلال ومسلم أصحاب الستة عن جبير بن نفير ثقة أخرجه البخاري في أدب المفرد ومسلم أصحاب الستة عن جبير بن نفير ثقة أخرجه البخاري في أدب واختلف أهل العلم في قيام رمضان فقال بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم في المدينة وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي قال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة وقال أحمد روي في هذا ألوان ولم يكن فيه بشيء ولم يكن فيه بشيء وقال إسحاق بل نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه اختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان اختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا وفي الباب عن عائشة ونعمان بن بشير وابن عباس رضي الله عنه أجمعين ذكر أبو عيسى اختلاف أهل العلم في مقدار رمضان نقل القول بأنه 42 وهذا حلال، والقول بأنه 20 وهذا هو الذي يعني عليه أكثر العلماء كما ذكر ذلك المصنف، ويذكر من جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. ولا شك أن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر واضح لا إشكال فيه، وأن من فعله فقد فعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من فعل أكثر من ذلك لا يقال أنه خالف السنة، لأن وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشي أحدكم صلحة بركعة توتر من الله. فهذا يبين لنا أن الأمر في صلاة الليل واسع، وأن الإنسان يصلي ما شاء من كين اثنتين، حتى إذا أراد حتى يختم صلاته بالوتر، وأنه لا يلزمه التقيد بـ 11 ركعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عنه شيء يدل على التقيد بها وأنها لازمة وأنه لا يجوز جوازها، بل جاء ما يدل على جواز الزيادة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصلح فكان ركعة توتر من الله. على هذا فالأمر في ذلك واسع، والمسلم عليه أن يصلي مع الإمام الذي يصلي لنفسه، وإلا ينفرد صلى في ربه، سواء صلى 11 أو صلى 21 أو صلى 42 أو 31 أو غير ذلك، عليه أن يصلي لصلاة الإمام. هذا هو الذي ينبغي للإنسان. ذكر في الآخر أنه يروي عن أبي إن شاء الله. أكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. وقال أحمد: روي في هذا ألوان ولم يقضي فيه بشيء. روي ألوان يعني عدة صفات وعدة ألوان ولم يقضي فيه شيء لم يلزم شيء. وقال إسحاق: لم نختار 41 ركعة على ما روي عن أبي. وقال ابن المبارك رحمه إسحاق: الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. وقال الشافعي: أن يصلي الرجل وحده إذا كان قارئا. هذه مسألة أخرى، وهي هل الإنسان يصلي جماعة أو يصلي منفردا؟ ولا شك أن الإنسان يصلي جماعة أو لا. أن يصلي منفردا لأنها عبادة تفعل في جماعة. عبادة تفعل في جماعة فيصلي مع الناس. يصلي مع الناس. وقد ذكر الخلاف بين أحمد و يقول إذا كان قارئا فيصلي وحده، أو له أن يصلي وحده، ولو لا كان يصلي مع الجماعة، لأن العبادة تفعل في جماعة. وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير. النعمان بن بشير رضي الله عنهما أصلي حياة الصلاة في الصفة. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادة، أحد المنكرين من شيخ النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل من فطر صائما. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحيم عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل اجره، غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال ابو عيسى: باب من فطر صائما، اي اجره وثوابه. وقد ورد فيه ابو عيسى حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: من فطر صائما فله الاجر، من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء. وهذا يدل على فضل تفطير الصائمين، واكد ذلك بان هذا الاجر الذي يحصل له انه اجر هام، وانه لا ينقص من اجر الصائم شيء، اي الذي افطر لا ينقص من اجره شيء، بل اجره له كاملا، وهذا الذي فطره له مثل أجره. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده وإحسانه إليهم وكرمه في مضاعفة الثواب في على أعمال يعني يسيرة، ومع ذلك يكون الأجر فيها عظيما عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا هناد عن عبد الرحيم. عبد الرحيم هو بن سليمان ثقة عن أبي رباح عن زيد بن خالد زيد بن خالد الجهني الغيلاني أخرج حديثه أصحاب الستة. قال رحمه الله: باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا المعمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره بعزيمة، ويقول: من قام رمضان إيمانا وكتابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، ثم كان الأمر كذلك في خلافة أبي بكر وخلفه من خلافة عمر على ذلك. قال أبو الباب عن عائشة وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ماذا يعيش حتى من باب التبعيد في قيام رمضان؟ أي حتى عليه. وكان وقد أورد أبي عيسى حديث أبي هريرة أن الإنسان كان يرغبهم في قيام رمضان ما يرى في الدين. فقال إنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يفرض عليه. فلم يواصل الصلاة بهم في رمضان أو في عشر رمضان خشية الفرض. ولم يأمرهم إلا خشي أن يفرض عليهم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ما كان عليه من النذر والاستحباب، وكان يرغبهم من غير عزيمه من غير ان يامرهم بذلك ان يلزمهم به، بل كان عليه الصلاه والسلام كما قلت يخشى ان يفرض عليهم. وكان يقول: من قام رمضان ايمانا واستحبابا من قام رمضان ايمانا واستحبابا كفر لما تقدم من ذنبه. وهذا ترغيب يعني في بيان الفضل والثواب الذي يحصل لمن حصل منه قيام رمضان. وقوله في ايمانا اي تصديقا بهذا الوعد وبهذا الاخبار الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتفاظا للاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. غفر لهما تقدم من ذنبه اي الصغائر. واما الكبائر فانها كما ذكرنا مرارا لا بد فيها من التوبه وتفكير في التوبة، والتوبة تجيب ما قبلها. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، أي الأمر رغب فيه، ليس هناك فيه عزم وإلزام. ثم إن بقي الأمر كذلك، ما حصل في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، وتصلي في عهد عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه بعد ذلك جمع الناس على الإمام، فصاروا يصلون التراويح جماعة، واستمر العمل على ذلك عند المسلمين. وهو يدل على ان صلاه التراويح سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وان عمر رضي الله عنه انما احيا هذه السنه واعاد الناس اليها وجمع الناس على امام واحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم امامهم في اخر الشهر، والذي ترك الاستمرار حتى لا يفرض عليهم فدل هذا على الاستحباب والترغيب، وانه وأن النذر والترغيب باق ومستمر، وأن الأمر توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحصل الإيجاب، وأن على المسلمين أن يحرصوا على هذه السنة على هذه الشعيرة التي فيها اجتماعهم على الصلاة في ليالي رمضان يصلون صلاة التراويح اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك اقتداء لما كان عليها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الحق والهدى هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على نهجه. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة في البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. ثقة في البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام مدركه. عن الزهري عن أبي سلمة. وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وكان رضي الله عنه. قال وفي الباب عن عائشة قال وقد روي هذا الحديث أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولتوقف عن التدريس إلى بدء الحمد الجيران في القادم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والتسديد. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما ارسل. والثال هل للمعتكف أن يقطع اعتكافه في مسألة مهمة ثم يعاود الاعتكاف بعد قضاء هذه الحاجة؟ لكن يعني لا تكف يعني اعتكاف جديد وهم عنه الاعتكاف المسألة لأنه قطع اعتكافه وله أن يعتكف لأن الاعتكاف لا يلزم أن يكون عشر يمكن يعتكف أو يعتكف أربعة أو خمسة أو ست أو يعتكف يعني ليالي معلومة لأنه لا يلزم أن يكون الاعتكاف لمدة عشر ليالي أما لم يتمكن منها كلها يمكن أن يعتكف ما شاء منه. هل يكون قضاء الاعتكاف في رمضان فقط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منه في رمضان وفي غير رمضان. لو خرج المعتكف من المسجد لكي يصلي الجمعة فهل يعد ذلك ناقض لاعتكافه؟ الذي يبدو أنه لا يعتقد أن ناقض لاعتكافه لأن هذا أمر لا بد منه، لكن أولى له أن يعتكف في مسجد يجمع فيه حتى لا يحتاج إلى خروج. وهل يجوز لي أن أخرج من الاعتكاف لتغيير الملابس يوم الجمعة؟ الملابس يمكن ان يغيرها يعني في وهو يقضي حاجته ويغتسل يمكن ان يبدل ملابسه في هذا. يقول اذا كان معتكف في مسجد لا يجمع فيه فهل يذهب الى الجمعه مبكرا؟ له ان يبكر وله ان يتاخر ولكن احسن من هذا كله ان يعتكف في مسجد يجمع فيه حتى لا يحتاج الى مثل هذا السؤال. هل للمعتكف ان يطلب العلم ويقرا كتاب او يستمع الى درس في قراءه المسجد؟ ليس له ذلك، ليس للانسان ان يعني عليه ان ينفرد في الذكر والدعاء وقراءه القران ولو قرا يعني شيء من كتب العلم او شيء من كتب العلم نظر فيه هذا كذلك، لكن ما يجتمع مع الناس ويأتي الناس اللي فيها تدريس. ما هو أقل الاعتكاف؟ يوم وليلة أو ليلة أو يوم، لأنه ورد في حديث عمر أن الرجل يعتكف يعني يوم وليلة بعض يوم بعض ليلة في المسجد الحرام والنبي قال له أوفي بنذرك. إذا كان المسجد الذي أصلي فيه بدع وآخذ بطاعة التراويح فهل يمكن أن أصلي جماعة البيت؟ ينبغي أن تصلي في مسجد آخر يجمع فيه سليم من البدع. قال إذا كانت البدع أنها يعني أنها بدعة واضحة أما إذا كانت يعني قال لها بدعة يعني بعض الناس قد يعني يسمي قد يصف ذلك البدعة يصف بدعة وليس البدع، لكن لا شك هناك بدع فإذا كانت بدع محققة فليس الإنسان يصلي في جماعة أخرى. فأما إذا كانت البدعة يعني الذي يقول بدعة في محل خلاف بين أهل العلم وأنها ليست من البدع المحققة وأن إطلاق البدعة عليها يعني لا يكون مسلما، مثل ما يحصل من بعض الناس الذي يقول أن مكاتب رمضان أنها يعني بدعة وأنه لا يصلي يعني هذا الإمام الذي يشرب منه ختم القرآن أو أنه يعني لا يصلي أكثر من 12 ركعة إذا قال أن هذا بدعة، هذا غير صحيح. هذا عن دروس التكفير؟ ما حددنا إلى الآن الشيء الذي كان يدرسه، هو إن شاء الله يحدد فيما بعد ويبلغ إلى الجميع إن شاء الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.